بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمشايخ والوالدين ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأسر القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. طيب، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لا زال الحديث عن مسائل القدر حول مسائل القدر. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإيانا: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. سر الله تعالى في خلقه، تعني في كونه أحيا هذا وأمات هذا وأغنى هذا وأكفر هذا وهدى هذا وأضل هذا، هذا كله سر الله جل وعلا في خلقه. سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع عليه أحد من الخلق. وإذا علم أن هذا سر من الأسرار وجب على العبد ألا يبحث عنه، ألا يبحث عنه، لأن الله استأثر بعلمه لم يطلع عليه أحد. وذلك قال هنا: لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي، ولا نبي مرسل. لم يطلع على هذا السر أقرب الخلق إلى الله جل وعلا، وهم الأنبياء والملائكة. إذا كان كذلك فغير من باب أولى. الإنسان لا يبحث في هذا السر ويحاول أن يتعمق في هذا السر كما سيأتي، لأن هذا كله من المحاذير الشرعية. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسا، فإن الله طوى علم القدر على أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. تعمق النظر في هذا السر هذا يوصلك إلى الشقاء وإلى أن تخذل عياذا بالله تعالى، وهذا سلم الحرمان. من تعمق في هذا فهو المحروم من الهداية ومن كل خير، وهو درجة الطغيان. فإذا تعمق الإنسان في مثل الأمور فحري أن لا يوفق ويحرم الهداية ويحرم التوفيق ويحرم استقامة على الخير، لأنه بحث عن أشياء استأثر الله بعلمها. قال: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. يعني هنا يحذرك المصنف من التعمق في مثل هذه الأمور، يقول: احذر أن تتعمق في هذه الأمور. الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، لأن هذا ليس من هدي أهل التوحيد وأهل الاستقامة، الذين آمنوا بالله ربا سبحانه وتعالى وآمنوا بأفعاله، لأن القدر من أفعال الله سبحانه وتعالى. قال: فإن الله جل وعلا طوى علم القدر عن أنامه، يعني عن خلقه، طوى عنك علم القدر وأسرار القدر وما يتعلق بذلك. المراد هنا ما يتعلق بأفعال الرب جل وعلا وأسرار القدر، هذه كلها طواها الله عن خلقه، واضح؟ فالإمام سمح له بذلك. قال: ونهاهم عن مرامه، يعني عن طلبه. فإذا كانت هذه أسرار الله جل وعلا فلماذا تقحم نفسك البحث عنها؟ هذا كله نعوذ بالله دليل على ماذا؟ على الحرمان وعلى عدم التوفيق وعلى عدم التسليم وعلى عدم الإيمان بالله ربا سبحانه وتعالى. والمقصود هنا البحث في أسرار القدر، ومن ذلك الاعتراض على القدر، لما فعل كذا ولما حصل كذا، هذا كل اعتراض على الله. الله جل وعلا يقول لا يسأل عما يفعلهم وهم يسألون. لأن كلام الشيخ هنا في التحذير من التعمق في القدر، تحذير من البحث عن أسرار القدر، التحذير عن البحث عن الأمور المغيبة من أقدار الله جل وعلا. ولذلك مر معنا أن القدر لا يسأل فيه بإيش؟ بلما، بلما، والصفات بكيف. فالقدر ما تسأل فيه بلما، ليش؟ لما؟ هذه كلها من إيش؟ من المحاذير الشرعية. لا يسأل، الآن ضعها نصب عينيك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما البحث في ما دلت عليه النصوص الشرعية من مسائل القدر فهذا واجب، بل هذا ركن من أركان إيش؟ من أركان الإيمان، من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، فتؤمن بالقدر ومراتبه وما يتعلق بذلك والأسباب ونحو ذلك مما دلت عليه النصوص الشرعية. لكن الأمور المغيبة وأسرار القدر هذه لا يبحث عنها إلا شقي، إلا محروم، إلا من لم يسلم لله ربنا وبالله ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب فكان من الكافرين. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وإدعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. قال الشيخ: فهذا جملة ما يحتاج إليه أو يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله. هذا من الإشارة إلى المسائل التي تقدم ذكرها من مسائل القدر، أو يكون وتكون إشارة إلى ما يتعلق به ما ذكر الشيخ من أول الرسالة، والأقرب أنه تكلم عن القدر. يتكلم هنا عن القدر، قال هذا جملة ما يحتاج إليه، يعني في باب القدر: من هو منور قلبه من أولياء الله، يعني من رزق البصيرة في دين الله جل وعلا، من أنار الله قلبه بالإيمان، الهداية، الاستقامة، فهذه منة من الله جل وعلا يهبها لمن شاء. ومن هو منور قلبه من أولياء الله، من هو منور قلبه من أولياء الله، يعني هذا يحتاج إليه من رزق البصيرة، من كان ولي لله سبحانه، وهم أهل الإيمان، أهل الإيمان، من كان مؤمنا تقيا لله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله الأخوة الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم قال: لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. العلم علمان: علم في الخلق موجود، ما هو؟ علم الشرع. علم إيش؟ الشرع، علم الشريعة، علم الدين بشكل عام، يدخل في ذلك العقيدة ومسائل الفقه وغير ذلك، هذا هو العلم الموجود، وهو الوحي الذي أوحاه الله جل وعلا إلى نبيه، والذي جاء به الأنبياء وجاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، هذا موجود، هذا علم موجود. والثاني علم في الخلق مفقود، علم في الخلق مفقود، ما هو؟ علم المغيبات، علم المغيبات، ويدخل في ذلك أسرار القدر، يدخل في ذلك كيفية صفات الله جل وعلا، يدخل في ذلك ما يتعلق باليوم الآخر، هذه كلها مفقودة. فلا تبحث فلا تبحث عنها، بل اجتهد في تحصيل العلم الموجود الذي بعث به رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وادعاء العلم المفقود كفر. قال: فإنكار العلم الموجود كفر. إنكار العلم الموجود ما هو؟ علم الشريعة. إذا أنكر الإنسان كفر، كفر لأنه مكذب لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وادعاء العلم المفقود كفر. ما هو؟ ادعاء علم الغيب، هذا كفر، لأن الله لم يطلع عليه أحد من خلقه، هذا تكذيب لله ولرسوله، تكذيب لله سبحانه وتعالى ولرسوله. عالم الغيب لا يظهر على غيب إلا من ارتضى من رسول. قال: ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود. ما يمكن أن يثبت إيمان العبد إلا إذا آمن بهذا الدين اللي هو العلم الموجود جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم والتزم به، وترك أو ترك طلب العلم المفقود، إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. ما يمكن أن يستقيم إيمان العبد إلا بهذا، أن يقبل بالعلم الموجود ويترك إيش؟ البحث عن العلم المفقود اللي هو علم إيش؟ الغيب. هذا من الأشياء التي استأثر الله بعلمها، والقول بهذا هو من أخطر الذنوب والسيئات. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع البصر كل أولئك كان عنه. قال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله، جعل القول على الله بلا علم أشد من إيش؟ من إشراك بالله جل وعلا. ثم قال الشيخ رحمه الله: قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن يصيبه، وما أصابه لم يكن يخطئه. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقص ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائل من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن سال لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم، بعد أن تكلم على العلم مرتبة الأولى من مراتب القدر، تكلم هنا على المرتبة الثانية. قال: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. الإيمان باللوح، الإيمان باللوح المحفوظ. الله جل وعلا ذكره في آيات كثيرة فسماه لوحا في لوح محفوظ، وسماه أيضا أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء وعنده أم الكتاب، وسماه كتاب المكنون في كتاب مكنون وغير ذلك. فنؤمن بهذا اللوح، نؤمن بهذا اللوح المحفوظ كما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كل شيء مكتوب في اللوح في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، ما من حركة ولا سكون ولا إلى آخره إلا في كتاب، كلها مكتوبة عليه، مكتوبة عليه عند الله سبحانه، عند الله سبحانه وتعالى. قال نؤمن باللوح والقلم، المراد بالقلم هنا قلم ايش؟ المقادير، كما جاء في الحديث اول ما خلق الله القلم قال اكتب قلما اكتب، قال اكتب وقال الى قيام الساعه، الى قيام الساعه. والمراد به في هذا الحديث هو القلم الاول، القلم الاول الذي كتب به في اللوح المحفوظ. والاقلام كما جاء في النصوص الشرعية، أقلام المقادير الواردة في النصوص الشرعية على النحو التالي: القلم الأول القلم العام الشامل لجميع المخلوقات، هو الذي كتب به في اللوح المحفوظ كما جاء في حديث عبادة أول ما خلق الله القلم قال اكتب، وكل ما بعده مأخوذ منه، كل ما بعده إيش؟ مأخوذ منه. القلم الثاني اللي هو تقدير العمر، العمري تقدير العمري كما جاء في حديث ابن مسعود قال حدثنا رسول الله الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى أن قال اكتب رزقه وأجل وعمل وشقي أو سعيد. إذن كل شيء مكتوب على العبد، هذا تقدير إيش؟ تقدير عمري، واضح. والتقدير الثالث تقدير الحولي اللي هو إيش؟ سنوي، الذي يكون متى؟ في ليلة القدر، في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا. والتقدير الرابع الذي يكون اليوم اللي هو يكون مع الملكين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فيكتب كل شيء، يكتب كل شيء. وهذه التقديرات لا تتعارض، لا تتعارض، كلها مأخوذة من إيش؟ من التقدير الأول، التقدير الأول. فنؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، يعني نؤمن بأن هذا القلم كتب به كل شيء، ونؤمن أن اللوح هذا كتب به كل شيء، كل شيء إلى ها هنا حد إلى إلى قيام الساعة كما جاء في الحديث، إلى قيام الساعة. لكن كيف؟ وش الشكل؟ وش كذا؟ هذه كل أمور إيش؟ أمور غيبية لا نعلم، لا نعلم عنها. ثم قال الشيخ رحمه تعالى: ولو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن يجعله غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعله كائنا لم يقدروا عليه، كما جاء في حديث ابن عباس عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأعلم أن الأمة كلها الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، على أن ينفعوك بشيء، كل هؤلاء لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا أبدا. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء كل هالأمة أضها وقضيذها بقواتها بدباباتها بصواريخها بكذا بكذا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. هذا الحديث صحيح ونؤمن به، لكن نغفل عن مثل هذه الحديث العظيمة، تعلق بالله جل وعلا. أكثر الناس أن تعلق بماذا؟ بالدنيا تعلق بالدنيا وبأسباب بالأسباب الحسية تعلق بهذه الأسباب وغفل وغفل عن مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. لابد إنسان أن يجاهد نفسه، لابد إنسان أن يحاسب نفسه، يكون أشد محاسب من الشريك لشريكه، ويجاهد نفسه في التعلق بالله جل وعلا، الإقبال على الله سبحانه وتعالى والإيمان به حق الإيمان. قال: جف القلم بما هو كائن، جف القلم بما هو كائن، كما جاء في حديث ابن عباس قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف، وجاء كذلك في حديث آخر قال: جف القلم بما أنت لاق، بما أنت لاق، يعني أن الأمر قد فرغ منه، كتب كل شيء كل شيء. طيب لما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهذه الأحاديث ما تدعو العبد للتكاسل والتعلق ب مثلا القدر والاحتجاج، لا، بل الصحابة لما سمعوا مثل هذا الحديث ازدادوا عملا وقربا من الله سبحانه وتعالى، هذا هو الواجب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قدر الله لك شيء فلا بد أن يقع، قدر عليك شيء لا بد أن يقع، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يسلم لأقدار الله جل وعلا، وعليه أيضا أن يبذل الأسباب، أن يبذل الأسباب، أن هذا من التوكل على الله سبحانه وتعالى. وسيد المتوكلين من هم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بذل الأسباب، بذل الأسباب. فإذا فعل العبد الأسباب امتثل أمر الله جل وعلا، وإذا لم يحصل مقصوده فعليه أن يسلم التسليم المطلق لقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. جاء في الحديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء وما شاء فعل، إن لو تفتحوا عمل الشيطان. فعلينا أن نسلم لأقدار الله، أن نعلم أن ما أصابنا مكتوب علينا قبل خلق السماوات والأرض، قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. الله يعلم كل شيء، يعلم كل شيء، كل شيء عليم سبحانه وتعالى، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب، ليس فيه ناقض ولا معقب. فإذا قدر الله شيئا فلا بد أن يمضي، لا بد أن يمضي لا معقب لقضائه وقدره، ولا ناقض لحكمه سبحانه وتعالى، ولا مزيل ولا مغير لما أراد الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يستطيع أن ينقص أو يزيل في أقدار الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: خلق كل شيء فقدره تقديرا، الله يحكم لا معقب لحكمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عادل في قضاءك، عادل في قضاءك. فإذا اعتقد العبد ذلك حصل على إيش؟ على الراحة وعلى الطمأنينة وعلى شراح القلب والتوفيق والاستقامة. قال الشيخ رحمه تعالى: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة، أي العلم بهذه الأمور، بأن الله سبحانه وتعالى سبق علمه بكل شيء، وأنه قدر ذلك وقضى ذلك قضاء مبرما. هذا من عقد إيش؟ من عقد الإيمان. هذا من عقد، يعني يجب اعتقاده. هذا الأشياء التي يجب على القلب أن يعتقدها ويؤمن بها الإنسان إيمانا جازما، لا يستقيم إيمان العقل إلا بذلك. ومن لم يؤمن بقضاء الله وقدره كان من الكافرين، لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى، أن القدر هو من توحيد الربوبية، من توحيد الله سبحانه وتعالى، لأنه يتعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله. فمن لم يؤمن بالقدر لم يؤمن بيش؟ بالله ربا سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. فويل لمن صار، هنا ويل هذه كلمة يراد بها الوعيد الشديد، يراد بها الوعيد الشديد. فويل لمن صار في القدر، يعني أنه خاصم الله في أقداره ولم يؤمن بقضاء الله وقدره، وهذا يشمل كل من انحرف في باب القدر، القدرية والجبرية وكل الطوائف المنحرفة، يدخل ذلك الرافضة والصوفية والأشاعرة والكلابية وغيرهم. كل هؤلاء هذه الطوائف صارت لله في القدر مخاصمة، لم تؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى. قال: وأحضر النظر فيه قلبا سقيما، يعني نظر في مسائل القدر بقلب سقيم، وهو القلب المريض، وهو القلب المريض. والواجب أن ينظر في القدر بقلب إيش؟ بقلب سليم، لأن القلوب ثلاثة: قلب السليم وقلب الموحد، قلب الموحد السالم من الشبهات والشهوات صاحب التوحيد. هذا الذي يجب أن ينظر فيه العبد إذا نظر إلى القدر، ينظر بهذا القلب. القلب الثاني القلب إيش؟ الميت، وهو قلب الكافر، ما في حياة، ليس فيه حياة. والقلب الثالث قلب المريض، هذا فيه حياة وموت، فيه حياة وموت، قد يغلب هذا وقد يغلب هذا. الواجب على العبد أن يطهر قلبه حتى يصل إلى إيش؟ إلى سلامة القلب، ويكون قلبه سليم، وهو قلب أهل التوحيد. قال الشيخ رحمه تعالى: لقد التمس وأحضر القلب فيه قلبا وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. لقد التمس، لقد التمس، يعني الذي نظر بهذا القلب السقيم، لقد التمس بوهمه في فحص القدر سرا كتيما، سر مكتوم، راح يبحث عن هذا السر ويطلب هذا السر الذي استأثر الله بعلمه، وهذا يدل على أنه صاحب قلب سقيم عياذا بالله تعالى. لقد التمس بوهمه في بحث القدر سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. إذا نظر بهذا القلب السقيم سيعود إيش؟ سيعود بما قال أفاكا أثيما، يعني سيكون من أهل الكذب الواضح البين، لأنه بحث عن سر استأثر الله بعلمه، إذا تكلم فيه كان كاذبا على الله جل وعلا وافترى أعظم افتراء على الله سبحانه وتعالى. هذا حال كل الطوائف المخالفة في باب القدر. ثم قال الشيخ رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه. قال: والعرش والكرسي حق، هذه الأشياء التي يجب اعتقادها، الإيمان بالعرش والإيمان بالكرسي. الإيمان بالعرش هذا أعظم المخلوقات، وذكره الله جل وعلا في آيات، وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، ووصف العرش بصفات كثيرة، وصف بأنه مجيد، وصف بأنه عظيم، ذو العرش المجيد بالعرش العظيم، ووصف بأن الله جل وعلا استوى عليه، ذكر الله جل وعلا أنه استوى على هذا العرش، ووصف بأن له قوائم يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وغير ذلك من الصفات. وصف بأنه مجيد، وصف بأنه مجيد. فنؤمن بالعرش، نؤمن بالعرش، وهذا العرش فوق هذا العالم كالقبة، كالقبة له قوائم، له قوائم، فيجب أن نؤمن به، لكن كيفيته لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فنؤمن بالعرش، ونؤمن بأن الله استوى على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه، معنى استواء العلو والارتفاع. فهذا العرش آمن به السنة الجماعة، المعطلة أول العرش هذا بتأويلات، منها بأنه إيش الملك، قال العرش يعني ملك الله جل وعلا، كله يعني مصادمة للنصوص الشرعية، كيف الملك الله يقول يحمل عرش ربك فوقه يومئذ ثمانية، هذا ما يمكن. وكذلك جاء في الحديث أنه له قوائم، وأن موسى ماسك بقائمة العرش، وغير ذلك من الأدلة أو من الردود التي يرد بها على هؤلاء المبطلين. مما يتعلق بالعرش أن الاستواء على العرش حصل بعد خلق السماوات والأرض، حصل بعد خلق السماوات والأرض، إن ربكم الله الذي خلق السماوات ثم استوى على العرش، فالاستواء حصل بعد خلق السماوات والأرض. ومما يتعلق بالعرش أن عرش الله جل وعلا على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض، الذي خلق السماوات والأرض وكان في ستة أيام، وكان عرشه على الماء. وفي الحديث أن العرش فوق الفردوس، فوق الفردوس، إذا سألتم الله فاسألوه إيش الفردوس، إنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، عرش الرحمن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قدر مقادير الخلائق بعد وجود العرش وقبل خلق السماوات والأرض، وقبل خلق السماوات والأرض، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نؤمن بهذا كله لأنه صح به الخبر. قال الشيخ رحمه تعالى: والكرسي، أي نؤمن أيضا بالكرسي، والكرسي لم يرد في الآيات إلا في آية واحدة سميت إيش؟ آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي المراد به موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى, موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. وإذا نظر الإنسان في الكرسي ونظر كذلك في العرش وعظمة هذين المخلوقين خاصة العرش, علم علم اليقين عظمة إيش؟ عظمة الرب سبحانه وتعالى. ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاه بأرض فلا لا شيء, هذه السماوات السبع. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على الحلقة, والله أعظم وأعظم وأعظم سبحانه وتعالى. هذه الأشياء إذا قرأها العبد أو شيء يجب أن يؤمن بها, وأيضا يعظم الرب سبحانه وتعالى, يعظم الرب سبحانه وتعالى ما قدر الله حق قدره. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهو مستغن عن العرش وما دونه. الله جل وعلا خلق العرش واستوى على العرش, فإذا آمن العبد بأن الله مستوى على العرش بمعنى أنه علا وارتفع, لا يخطر ببال العبد أن الله محتاج إلى إيش؟ إلى هذا العرش حتى يستوي عليه. لذلك هنا أكد الشيخ بهذه الجملة على هذه المسألة, قال: وهو مستغن عن العرش, وهذا ليس بحاجة لا إلى العفو, بل كل المخلوقات هي محتاجة إلى الله سبحانه وتعالى. الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا, ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه, والله جل وعلا هو الغني لا يحتاج إلى أحد من الخلق. وقال تعالى: هو الغني الحميد, إن الله لغني عن العالمين, فهو موصوم بالغنى المطلق بكل وجه واعتبار. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: محيط بكل شيء وفوقه. قال: محيط بكل شيء وفوقه. هنا ذكر صفة الإحاطة وصفة إيش؟ فوقية. الفوقية. الصفة الأولى صفة الإحاطة, محيط بكل شيء كما قال تعالى: والله من ورائهم محيط سبحانه وتعالى. تعلم أن الله على كل شيء قدير, وأن الله أحاط بكل شيء علما. والمراد بالإحاطة أنه محيط بكل شيء بعلمه سبحانه وتعالى, قدرته جل وعلا. لا يخطر بقلب موحد أن المراد به إيش؟ الإحاطة الذاتية, وأنه مختلط بالخلق. هذا يقوله نعوذ بالله أهل الضلال والزندقة. الله جل وعلا ليس في ذات شيء من مخلوقات, ولا في مخلوقات شيء من ذات سبحانه وتعالى, بائن من خلقه بإجماع السنة والجماعة, وهو في العلو بالإجماع كما سيأتي. إذن محيط بكل شيء, محيط بكل شيء. فإذا علم العبد أن الله قد أحاط بكل شيء علمه, بعث في نفسه إيش؟ ورقبة الله جل وعلا والخوف من الله سبحانه وتعالى, ويعلم أن كل شيء فإن الله محيط به ويعلم به, فيوجب في قلب العبد إيش؟ الخوف من الله جل وعلا, وأن لا يتكلم إلا بما يرضي الرب جل وعلا, ولا ينظر إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى, ولا يسمع إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. هذا فائدة الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى. ليس المقصد فقط أن الإنسان يعلم أن الله محيط, الله يعلم أن الله من صفات كذا وكذا, لابد أن يكون فيها أثر, لابد أن يكون فيها أثر على العبد. قال: محيط بكل شيء وفوقه, أي فوق كل شيء سبحانه وتعالى, كما قال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده. هذا فيه إثبات الفوقية لله سبحانه وتعالى, والفوقية هي العلو, كما قلنا أن العلو هو ثلاث أنواع: علو الذات وعلو القدر، وعلو القهر كذلك الفوقية، كذلك الفوقية هي بمعنى العلو. فيؤمن العبد بعلو الله جل وعلا وفوقيته، وعلو الله جل وعلا دلت عليه النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل بلغت الأدلة في إثبات العلو كما قال بعض العلم إلى 2000 دليل أثبتت علو الله جل وعلا. وكذلك دل على علو الله الدليل العقلي، وكذلك دليل الفطرة، كذلك دليل الحس، كلها أدلة شاهدة على علو الله سبحانه وتعالى. فكل الأدلة التي فيها إثبات العلو هذه أدلة على علو الله وفوقيته، العلو العلي الأعلى، كل هذه تدل على علو الله سبحانه وتعالى. كذلك كل الأدلة الدالة على الفوقية تدل على علو الله سبحانه وتعالى، كل الأدلة الدالة على أنه في السماء تدل على علو الله سبحانه وتعالى. أأمنتم من في السماء، مر معنا أن المراد بها من في، من في السماء، من من بناها على، من على السماء. هنا السماء إما أن يكون مراد بها السبع الطباق، مراد بها السبع الطباق فتكون فيه هنا بمعنى إيش؟ بمعنى على. وإما أن يكون المراد بالسماء العلو فتكون فيه على بابها الظرفية، من في السماء لمن في العلو. هذه كلها من الأدلة الدالة على إيش؟ على علو الله سبحانه وتعالى. كذلك الأدلة الدالة على أن الله سبحانه وتعالى تنزل أشياء من عنده، ينزل ملائكة تنزيل، كلها الأدلة اللي فيها التنزيل أدلة كثيرة تدل على إيش؟ على علو الله سبحانه. كذلك الأدلة الدالة على صعود الأشياء إليه، كلها دالة على علو الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الأدلة الدالة على هذه المسألة العظيمة. وهذه من أشياء كما قلنا الثابتة بدلالة النصوص الشرعية والدلالة العقلية والفطرية، ومع ذلك أنكرها أهل الكلام وأضرابهم عياذا بالله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب الصحابي الأمة عنده جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إيش؟ قال أين الله؟ قالت السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذه أمة ما درست ولا تعلمت، هؤلاء الآن شهادات وألقاب وكذا وكذا، مع ذلك إذا قلت أين الله يحرف الجواب، نسأل الله السلامة، إذا قلت أين الله يحرف، بل بعضهم وشن عليك كيف تقول أين الله وإذا قلت الله في علو يمكن يعني يقطع إصبعك ويؤذيك، هذا كيف تؤشر بهالإصبع إلى تقول الله في علو؟ نعوذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل أين الله، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أشار إلى العلو. هؤلاء كأنهم إيش؟ كأنهم يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم، بل يخاصمون الله جل وعلا صلى الله عليه وسلم، ويعارضون كلام الله وكلام رسوله بحجج عقلية سقيمة زبالة الأذهان، تعرض عن قال الله قال رسوله لعقل فاسد كاسد. هذا نعوذ بالله من الشؤم ومن الضلال المبين. هذه مسألة عليها إجماعات، أجمع عليها السلف وعليه الأمم السابقة كلهم على المسألة على العلو هذا وإثبات العلو، ومع ذلك تجد أن أهل الضلال خاضوا في هذه المسألة بالباطل وأنكروا هذه الصفة العظيمة عن الله سبحانه وتعالى. طيب، من المسائل المتعلقة بالعلو هذا ذكرناها سابقا، ما الفرق بين العلو والاستواء؟ ما الفرق بين العلو والاستواء؟ أنا شو الأخوان اللي بعضهم حديث عهد. ها ها شيخ أنت شو اسمك أنت؟ ها حذيفة؟ ما شاء الله. ها يا حذيفة، ما الفرق بين العلو والاستواء؟ طيب ها يا شيخ. أحسنت. والاستواء من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله. يعني العلو من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله جل وعلا بحال من الأحوال، والاستواء من الصفات إيش؟ الفعلية. أيضا من الفروق يا شيخ الاستواء ثبت بدليل الخبر فقط. أحسنت. أما العلو فبالعقل والفطرة والأدلة. أحسنت. أن دليل الاستواء هو الدليل الشرعي الخبر فقط، لو لم يخبرنا الله بذلك ما علمنا، لأنه علو خاص على مخلوق من مخلوقاته. واضح؟ أما العلو فدل عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس والدليل العقلي والفطرة، كلها دل على علو الله جل وعلا. واضح؟ ولذلك إذا دعا الكافر الآن يرفع يديه وين؟ مباشر إلى العلو، إلى العلو. واضح؟ هذا يدل على أنه ثابت في أدلة كثيرة، ثابت في أدلة كثيرة. ولذلك ذكر لكم سابقا قصة الجويني رحمه الله والهمداني، عندما كان ينكر الجويني علو الله جل وعلا عفى الله عنه، فأتى إلى الهمداني وقال يا أستاذ دعنا من هذا، اترك الأدلة، قال وقلنا وقيل وهو إلى آخره، لكن حدثني ما دعا عارف قط إلا إيش؟ إلا رفع يديه إلى السماء، وجد نفسه تهوى إلى إيه؟ إلى العلو. وش الحل هذا الإشكال هذا؟ ها؟ فضرب رأسه بإصبعه وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني، لأنه لم يتمسك بما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل اعتمد على الأدلة العقلية الفاسدة وجعلوها حاكمة على الشر وجعلوها مقدمة، نسأل الله السلامة. طيب أي عقل نتحاكم إليه؟ عقل الجويني ولا الرازي ولا الأشعري ولا ابن كلاب ولا ابن كرام ولا واصل بن عطاء ولا الجهم ولا الجعد ولا الفلاسفة ولا إلى أي عقل؟ عقول متفاوتة، لذلك اختلفوا في الاعتقاد. واضح؟ أنت الحاكم إلى الشرع، قال الله قال رسوله. طيب ثم قال الشيخ رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، قال وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، يعني أن الخلق عجزوا أن يحيطوا به علما سبحانه وتعالى، كما قال ولا يحيطون به علما، يعني ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه سبحانه وتعالى إلا بما شاء. وكما مر معنا أن باب الصفات يقوم على ثلاث ركائز، ثلاث أصول: الإثبات والتنزيه وقطع الطمع عن إدراك، يعني لا تبحث عن الكيفية، ولا يحيطون به علما، مهما بلغ الإنسان من علم من ذكاء من كذا لا يستطيع أن يحيط بالله علما. الأمور المغيبة لا تبحث عنها إذا كنت موحدا لله سبحانه وتعالى. ثم قال، قال المصنف رحمه الله تعالى ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. قال ونقول إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، اتخذ إبراهيم خليلا كما قال تعالى اتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، كما قال تعالى وكلم الله موسى تكليما. فنثبت هذه الصفة ونثبت هاتين الصفتين لله سبحانه وتعالى، صفة الخلة وصفة إيش؟ صفة الكلام. صفة الخلة وصفة الكلام. صفة الخلة هذه أعلى مراتب المحبة، أعلى مراتب المحبة، ولذلك لم يحظ بها إلا إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، هذه أعلى شيء، أعلى شيء. فمحمد خليل الله وإبراهيم خليل الله، وغيرهم من الأنبياء المرسلين وأولياء الله هؤلاء يشتركون في محبة الله، يحبهم ويحبونهم. واضح هذا؟ إذا الخلة لم يصل إليه إلا نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم. وكما قلنا أن الخلة من درجات المحبة، هي أعلى درجات المحبة. لذلك السنة الجماعة أثبتوا هذه الصفة، وأثبتوا كذلك صفة المحبة للنصوص الواردة في ذلك، يحبهم ويحبونه، فأثبتوا المحبة لله وأثبتوا الحب من قبل العباد لربهم سبحانه وتعالى، أثبتوا المحبة من الجانبين خلافا لأهل الباطل. قال: واتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما. كلم موسى تكليما، في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا اشترك فيها موسى عليه الصلاة والسلام ونبينا صلى الله عليه وسلم، كذلك آدم كلمه الله سبحانه وتعالى مباشرة. ومر معنا الكلام على مسألة الخلة ومسألة الكلام، وذكرنا أن أول من أنكر هاتين الصفتين الجعد ابن درهم قبحه الله، أنكر صفة الخلة والمحبة. قال أن الله جل وعلا لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنشر هذه البدعة والضلالة حتى تلقفها الناس عنه. فجاء في وقت خالد القسري والعراق، وبلغه ما قاله هذا الشقي قبحه الله، فخطب الناس في عيد الأضحى، خطب الناس بعدما انتهى، قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد ابن درهم، لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل وذبحه. فشكر أهل السنة الجماعة صنيعه، لأنه والي العراق، والوالي لابد أن يكون مدافعا على التوحيد وعلى حيار التوحيد، فإذا كان هناك من أراد إفساد عقائد المسلمين من هؤلاء الزنادقة فيعزرهم ولو بالقتل، إذا قتلهم وانقطع بسبب قتله شر عظيم، وأثنى أهل العلم على ذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الدان، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. هذا من أعظم القربات التي تقرب بها العبد إلى ربه، أن يقطع شر هؤلاء الزنادقة حتى لا يفسدوا على المسلمين عقائدهم. لكن من شؤم هذا الضال أنه نشر هذه البدعة، وممن تلقف هذه البدعة عنه الجهم ابن صفوان قبحه الله، الذي اشتق اسمه من جهنم قبحه الله. هذا الضال أخذ هذه البدعة ونشرها، ولذلك نسبت البدعة إلى من؟ إلى الجهم بن صفوان، نسبة إلى هذا الشقي، ليس لأنه هو الذي ابتدأ، وإنما لأنه هو الذي نشرها وأشاعها وأظهرها وضم معها ضلالات كثيرة قبحه الله. أهل السنة كما قلنا يثبتون هذه الصفة وبقية الصفات، كذلك صفة إيش؟ صفة الكلام كما مضى معنا. واختلف الناس في مسألة الكلام، طبعا من أعظم المسائل، من أعظم المسائل في باب الصفات مسألة الكلام ومسألة العلو، مسألة الكلام ومسألة العلو، هذه من أعظم المسائل حصل فيها خلاف بين السنة والجماعة وغير من المبتدعة. فأهل البدع وأهل الضلال على أقسام في مسألة الكلام، منهم من قال أن الكلام هو عبارة عن فيض فاض من العقل الفعال كالفلاسفة قبحهم الله، منهم من قال الكلام خلق من مخلوقات الله، خلق من مخلوقات الله، ومنهم من قال الكلام هو عبارة عن الكلام النفسي، عبارة عن الكلام النفسي فقط، وأقوال كثيرة في هذه المسألة من قبل أهل الباطل. وأهل السنة والجماعة أثبتوا صفة الكلام وأن الله يتكلم بكلام يسمع، تكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال: قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. قال: ونؤمن، مشكلة من الوقت هذا باقي كم؟ طيب هنكمل هذه الجزئية. قال: نؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا الحق المبين. هنا ذكر الإيمان بالملائكة والإيمان بالنبيين والإيمان بالكتب، وهذه من أركان الإيمان الستة التي لا يستقيم إيمان عبد إلا إذا آمن بها. والإيمان بهذه الأركان منها ما هو إيمان مجمل ومنها ما هو إيمان مفصل، فنؤمن بهذه الأركان إيمانا مجملا حيث الإجمال، وإيمانا مفصلا حيث التفصيل، يعني على بلوغ الدليل الشرعي. وكل ما بلغ العبد شيء من هذه الأركان و تفصيلات هذه الأركان فيجب إيش؟ أن يؤمن به إيمانا جازما. فنؤمن بالملائكة وهم خلق من خلق الله جل وعلا، خلقهم من نور، لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، وجاء في أمرهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم خلقوا لعبادة الله سبحانه وتعالى، يتعبدون لله جل وعلا الليل والنهار، لا يفترون ولا يسأمون، ودل الدليل على كثرتهم، ودل الدليل على أن لهم أعمالا ووظائف معينة، من الموكل بالوحي، من الموكل بالقطر، من الموكل بكذا وكذا، أعمال كثيرة، واضح؟ فنؤمن بهذا كله، ونؤمن بأسماء كذلك ما بلغ أو ورد من أسمائه، نؤمن بهذا على سبيل التفصيل، على سبيل التفصيل. كذلك نؤمن بالنبيين، النبيين إيمانا مجملا ومفصلا، فنؤمن بأنهم بعثوا بالحق المبين، وأنهم أرسلهم الله جل وعلا إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وأنهم ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بكل ما ورد في شأن الرسل والأنبياء من تفاصيل دعوتهم، ومن قصصهم مع أقوامهم، ومن أسمائهم من عدد وغير ذلك. نؤمن بهذا كله على سبيل التفصيل. وكذلك نؤمن بالكتب إجمالا وتفصيلا، نؤمن بالكتب إجمالا وتفصيلا، فنؤمن أنها كلام الله جل وعلا، هي الهداية والنور لمن تمسك بها، وأنها ختمت بالقرآن الكريم، فهو مهيمن على جميع الكتب السابقة. ونؤمن بكل ما جاء من النص الشرعي من تفاصيل الكتب، من أسماء بعضها وغير ذلك مما ورد به النص الشرعي. المقصد من هذا الكلام أن هذه الأركان نؤمن بها إيمانا مجملا وإيمانا مفصلا. قال الشيخ رحمه الله: والكتب المنزلة على المرسلين، كتب منزلة، هذه الكتب منزلة من الله جل وعلا، هي وحي من الله سبحانه وتعالى تكلم بها على الحقيقة، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، هؤلاء الرسل على الحق المبين، أن جاء الذي جاءوا به هو كلام الله سبحانه وتعالى، هم صادقون مصدقون مصدقون عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا الحد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.